الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال الكلام موصولا، وصلنا الله إياكم برحمته بعوائق الطلب، وقد بلغنا إلى العائق السادس، الغرور والعجب والكبر، عياذا بالله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. العائق السادس الغرور والعجب والكبر. معصية الله تعالى عائق عن نيل العلم الشرعي، لأنه نور الله يقذفه في أفئدة من شاء من عباده، ولا يجتمع في قلب نور وظلمة. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله. ورحم الله الشافعي حيث قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. لا شك ولا ريب أن المعاصي هي سبب البلايا والمصائب والفتن والمحن التي تحل بالناس، ومن ذلك أن يحرم العلم من هذه الآثار ومن هذه البلايا، أن يحرم الإنسان العلم. إذن هذا العائق، العائق السادس، وهو أن الغرور والعجب والكبر سبب لكي يحرم الإنسان العلم ويعوقه عن باب التحصيل أو المضي فيه. هذا الأمر أو هذا العائق يرجع إلى قاعدة كبيرة في الشريعة، وهي أن عموم ما يصيبنا من بلايا ورزايا وفتن ومحن هذا بسبب المعاصي، فإن الذنوب والمعاصي هي أصل كل بلاء، على حد تعبير الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في غير ما كتاب له. وشاهد ذلك قوله جل وعلا: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال جمهور علماء التفسير: من نفسك، أي بذنبك. والسيئة في الآية جاءت نكرة لإفادة العموم، والمراد بالسيئة في الآية أي ما يسوءك، فما يسوءك كان كبيرا أو صغيرا، كان جليلا أو حقيرا، فهذا بسبب ماذا؟ فهذا بسبب الذنوب والمعاصي. ويشهد لهذا كذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ما تواد اثنان في الله، وهذا حديث عظيم، قال عليه الصلاة والسلام: ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. إذن بسبب الذنوب يفرق بين الناس، فكيف لا يحرم الإنسان العلم والفقه والخير بسبب الذنوب والمعاصي، بل بسبب ذنوب عظيمة كالغرور والعجب والكبر. كذلك من الأحاديث الدالة على تلكم القاعدة الكبيرة في الشريعة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: نزل الحجر الأسود من الجنة. حجر الأسود هو من أحجار الجنة، ووصفه بالسواد باعتبار الانتهاء لا باعتبار الابتداء. قال عليه الصلاة والسلام: نزل الحجر الأسود من الجنة وكان أبيض من الثلج، في رواية: وكان أبيض من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. السواد باعتبار انتهاء، السواد لاحق وليس أصليا، والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فمثل هذه الأحاديث ومثل ما سبق من آيات وغير ذلك كثير يدل على هذا الأصل، أن الذنوب والمعاصي مؤثرة فيما يجري للناس من أحوال، ومن ذلك هذا العائق. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: حرمت قيام الليل بذنب أصبته، حرمت قيام الليل بذنب أصبته. وكان سفيان الثوري، أو قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: أسأت الظن برجل بكى في ملأ من الناس، رجل في ملأ من الناس بكى، فيقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: أسأت الظن به. قال: فحرمت البكاء، فحرمت البكاء. ويعجبني ما قاله أحد السلف، قال أحد السلف: كم من أكلة حرام، كم من أكلة حرام، ذنب ومعصية، كم من أكلة حرام منعت قيام ليلة، وكم من نظرة حرام منعت إتمام صورة. تبدأ تفتح المصحف تقرأ، فإذا بك من نفسك تغلق، ماذا؟ تغلق المصحف بسبب الذنوب والمعاصي. نسأل الله السلامة والعافية. فهذه قاعدة مستقرة، قاعدة مستقرة عند السلف. من ذلك هذا الأمر، من ذلك هذا الأمر كما هو واضح في كلام المصنف رحمه الله تعالى. فلا شك أن الغرور والعجب والكبر هذه من الذنوب والمعاصي التي تؤثر في ماذا؟ التي تؤثر في نفس الإنسان وتؤثر في قلبه، فيحرم نور العلم. سبق معنا قولة الإمام مالك رحمه الله للشافعي: إن الله قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، لا تطفئه بظلمة المعصية. الغرور والعجب والكبر، الغرور والعجب والكبر. الغرور، ما الفرق بين الغرور والعجب؟ والغرور نوع عجب، الغرور نوع عجب. الاغترار والغرور يكون بذات النفس، والعجب أوسع، يكون بالنفس وبعملها. والعجب في حقيقته استكثار، في أصل معناه استكثار العمل في العين، استكثره، وهذا يحمل على الاستطالة على العباد. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العجب قرين الرياء. نعم، العجب قرين الرياء. يقول ابن تيمية رحمه الله: إلا أن العجب هو رياء بالنفس، أصل الرياء بالغير، ترائي لأجل الغير، لكن العجب هو بمثابة الرياء بالنفس. أما الكبر، الكبر على نوعين أو بنوعين، على نوعين: خيلاء وفخر، خيلاء وفخر. وما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الفخر والخيلاء؟ كل منهما كبر، كل منهما كبر، لكن هناك فرق بين الأمرين. الخيلاء كبر بالفعل، والفخر كبر بالقول. الخيلاء كبر بالفعل، والفخر كبر بماذا؟ بالقول. نعم. وإن أقبح ما، وإن أقبح ما تلبس به طالب العلم من المعاصي وكلها قبيح. صحيح أن كل المعاصي قبيحة، لكنها دركت، كما أن الخيرات درجات. نعم. والتكبر والتعاظم والغرور فيزدري هذا ويترفع عن هذا ويتبختر في المشي ويتشدق في الكلام إلى غير ذلك من صفات العجب بالنفس التي نهى الله تعالى عنها في قوله: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. المرح التبختر. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عموما مثل هذا الكلام يرجع إلى تصحيح النية. ينبغي على طالب العلم أن يصحح نيته في الطلب. هل يطلب العلم لكي يتعالى على عباد الله، أو يفخر بما عنده، أو يتكبر بالعلم؟ لأن هذا نوع من أنواع الكبر، كما ذكر هذا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في مختصر منهاج القاصدين. فمنهم من يتكبر بجاهه، ومنهم من يتكبر بماله، ومنهم من يتكبر بنسبه، ومنهم من يتكبر بجماله، وهذا يكثر في صفوف النساء، ومنهم من يتكبر بعلمه. العلم ينبغي أن يحمل على التواضع، والتواضع غير المذلة. كثير من طلبة العلم لا يفرقون بين الأمرين. بعض الناس يريدون من طالب العلم أن يكون دليلا، بدعوى أنه ينبغي أن يتصف بماذا؟ أن يتصف بالتواضع. فالتواضع خلق وسط ما بين ماذا؟ التعالي والمذلة والمهانة. لا تضع نفسك موضع المذلة والمهانة، ولا تضع نفسك موطن التعالي والتعاظم والتفاخر، وحرص على التحلي بالتواضع. واضح؟ إذا القصد كما قلت أن هذا الأمر يرجع إلى تصحيح النية. احذر أن تتكبر بعلمك، هذا يستوجب أن يصحح الواحد منا نيته. ماذا تريد بطلبك للعلم؟ ماذا تريد بطلبك؟ سبق معنا هذا، النيات التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم مما يعني تعين على تصحيح نيته. أقول لكم كلمة هنا للإمام ابن قتيبة نقلتها لكم. يقول ابن قتيبة رحمه الله في كتابه اختلاف اللفظ: كان طالب العلم فيما مضى، كيف كان الطلاب في الزمن الأول، كان طالب العلم فيما مضى يسمع ليعلم، الآن يسمع ليجادل. هذا هو الأصل عنده، إلا من رحم، إلا من رحم الله. كان طالب العلم فيما مضى يسمع ليعلم، ويعلم ليعمل، ويتفقه في دين الله لينتفع وينفع. رحمة الله على الإمام أحمد، قال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قيل: كيف ذاك يا إمام؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. يقول ابن قتيبة: ويتفقه في دين الله لينتفع وينفع. وقد صار الآن، وده في زمنه قال هذا الكلام الإمام ابن قتيبة، يقول: وقد صار الآن يسمع ليجمع، مجرد جمع، ويجمع ليذكر فلان علما، ويحفظ ويحفظ ليغلب ويفخر، ليغلب ويفخر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجزل في الأرض إلى يوم القيامة. هذا وعيد شديد لمن يتعالى ويفخر على عباد الله. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله: أفضل الأشياء التزيد من العلم. صحيح. ولذلك ربنا تبارك وتعالى لم يطلب من نبيه صلى الله عليه وسلم الازدياد من شيء إلا من العلم، فقال تعالى: وقل رب زدني علما، كما ذكر هذا الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، وذكره كذلك العلامة ابن الوزير اليماني في إطار الحق عن الخلق، قال رحمة الله عليهما: إن الله تعالى لم يطلب من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الازدياد من شيء إلا من العلم، فدل ذلك على شرفه وفضله، يدل على شرف العلم. وعلى فضل العلم. نعم. فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه. نعم، بمعنى أن طالب العلم ما يقف، كان كلمة يقولها الإمام الألباني رحمه الله، كلمة عظيمة كان يكررها كثيرا رحمة الله عليه ونور قبره، كان يقول العلم ما يقبل الهمود ولا الجمود، تذكرها شيخ رضوان، كان يقولها كثيرا رحمة الله، العلم ما يقبل الجمود ولا الهمود، ما يقبل لا الجمود ولا الهمود. نعم. فصار تعظيمه لنفسه مانعا من الاستفادة. قال: غير أن اقتصار الرجل على علمه إذا ما زجره نوع رؤية للنفس حبس عن إدراك الصواب. نعم، يقتصر ويرى نفسه لأنه رأى نفسه أنه قد بلغ وتم الأمر وانتهى. أبدا، الشعار الذي رفعه السلف باب العلم مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، ما الذي يستفاد من هذه المقولة؟ قلت الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة، ليس فقط هذا هو المعنى الظاهر، هذا هو، هذا يرجع إلى هذا المعنى الصحيح، لكن هذه فائدة فقط من المقولة، لا فائدة أخرى. مع المحبرة، لأن مع هذه المعية ما تظن، هذه المصاحبة ما تظن أنها مصاحبة مجردة يعني، لا، مع العلم لكن مع التأمل، يعني يستفاد من مقولة الإمام أحمد هذا الاستمرار في طلب العلم، ويضاف إلى ذلك مصاحبة التأمل، استمرار مع تأمل، ليس مجرد استمرار مجرد تحصيل، لا، لكن مع تأمل في العلم بمعنى تجديد النظر دائما أنت تنظر. فإذا ثبت عندك الأمر، قد يقول قائل: ما فائدة إعادة النظر والتأمل في أمر ثبت واستقر؟ زيادة في الإتقان، وزيادة في اليقين، وزيادة في سعة المدارك في خصوصين. واضح؟ وصدق علي بن ثابت حينما قال: العلم آفة الإعجاب والغضب، والمال آفة التبذير والنهب. قال أيوب: النهب ضرورة الشعر. نعم. قال أيوب السختياني: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. هذه المسألة فيها كلام بين أهل العلم، وكانت تحكى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يخرج إلى البراري إذا استشكلت عليه مسألة، وكان يضع التراب على رأسه، وكان يعني يناجي ربه ويدعوه: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، وكان يلهج كثيرا بهذا. هل وضع التراب على الرأس هل هذا يعني من الأمور التي يمكن أن تسلك أو من الأمور المشروعة؟ فيه كلام، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عاب هذا الأمر لما عرض لفعل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا، عاب هذا الأمر، وأن هذا الأمر لم يكن عليه السلف، لم يكن عليه السلف. نعم. فأقل ما يقال اجتنابه هذا الأمر، لكن ما الذي نستفيده من مثل هذا الكلام؟ مسكنة، الإزراء على النفس والتضرع والتذلل لله، وهذه مسألة مهمة بالنسبة للطالب، معيب في حق طالب العلم ألا يكون كثير التضرع لربه ظاهر المسكنة بين يديه، لا بد من هذا في الكلام. اعلم أن طلبك للعلم ليس بمثابة علم تجريبي بحت، نحن لسنا في مختبرات، نحن نتعامل مع علم شرعي رباني، فلا بد أن تنتبه إلى هذه المسألة. فكثير من طلاب العلم ما ينتبهون إلى هذا، كأن المسألة صناعة أو مجرد صناعة أو مجرد حرفة، لا. نعم. وقال: المتواضع من طلاب العلم أكثر علما، كما أن المكان المنخفض أكثر بقاع ماء. نعم. وقيل لحسين: ما النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها؟ قال التواضع. ليس بشرط. قيل له: فما البلاء الذي لا يرحم عليه صاحبه؟ قال العلم. في كلام، في نظر هذا الكلام. نعم. فليحذر الطالب من هذه الصفات الذميمة التي ينقصها الله وينقصها المؤمنون، فإن من تواضع لله رفعه، وضده من لم يتواضع لله سفل. نعم. وإذا حدثته نفسه بشيء من ذلك فليذكر مآله ومصيره، وليعلم أن هذا يذكره أهل العلم في علاج الكبر والعجب والغرور، يعني يستحضر مآلات العجب والغرور، يستحضر مآلات ذلك. نعم. وليعلم أن هناك من هو أصغر منه سنا وأكبر منه علما. نعم. ولقد بلين في هذا الزمن بشرذمة قليلة، ولله الحمد يقرؤون لله الحمد على قلتها. نعم. يقرؤون كتابا أو كتابين ويحفظون مسألة أو يقرؤون كتابا أو كتابين، هذا منذ زمن. أما الآن لو قرأ مطوية على وجهها فهو على خير. أي هذا الآن زمن التغريدات، الآن زمن إيش؟ زمن التغريدات، والله المستعان. ثم بعد يوم أو يومين من أعمالهم في الطلب يصبحون مجتهدين وليس هم يقتصرون. هذا الدفع كارثة، هذا الدفع بين عشية وضحاها يصير المرء في مصاف المجتهدين ويجعل حجة بين الله وعباده، كارثة هذه، كارثة. وقد شاع مثل هذا في زماننا هذا، الله المستعان. وليسهم يقتصرون، هذه صورة، القصد من إرادة هذا الكلام أن هذه صورة من صور الغرور ومن صور العجب بالنفس ومن صور الكبر. وليسهم يقتصرون على هذا الخيال الكاذب، بل يستصغرون غيرهم من العلماء، بل طلبة العلم والدعاة، ويرون لأنفسهم مكانا عاليا لا يصل إليه أحد، يظهر ذلك على ملابسهم. من علامات هؤلاء إضافة إلى اللباس والمشية، يظهر من ظواهر ذلك أو من علاماته أنه كثير من هؤلاء يتكلم معك من علو، تشعر أنه يتكلم من قمة. انزل وتكلم، لماذا تتكلم من علو؟ تشعر بهذا عند بعض الناس أنه يتكلم معك من علو، عياذا بالله. هذه من ظواهر هذا هذا هذا هذا الكبر وهذا العجب وهذا الغرور بالنفس، ما يرى غيره شيئا، ما يرى غيره شيئا. نعم. يظهر ذلك على ملابسهم ومشيهم وكلامهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ما أعظم ضررهم وأقل نفعهم وأمتن جهلهم، نسأل الله تعالى أن يهديهم سواء السبيل. آمين. وإلى هؤلاء أنسوق فصلا نفيسا لابن الجوزي رحمه الله، حيث يقول: انتقدت على هذا فصل من صيد الخاطر، وصيد الخاطر كما قال الشيخ الحويني حفظه الله هو مدرسة، فعلا مدرسة للحياة يستفاد منه على ما فيه، شاهد على ما في صيد الخاطر من مسائل استدركها أهل العلم عليه، خاصة ما يتعلق بباب الاعتقاد، وأخص ذلك ما يتعلق بباب الصفات. وللعلامة السعدي رحمه الله كلام في هذا في الفتاوى السعدية، حيث عرض على الشيخ رحمة الله عليه سؤال حول ما في صيد الخاطر من أغاليط خاصة في باب تأويل الصفات، فبين رحمة الله عليه جلالة مكانة هذا العالم رحمة الله عليه، وما في كتاب صيد الخاطر من فوائد وفرائد وعلم غزير، إلا أنه ينبه على ما في ذلك من أغلاط خاصة في باب الاعتقاد. ثم ذكر مسألة هي الشاهد عندي، السيد رحمه ذكر مسألة عظيمة، قال: ولولا اشتهار كتب هذا الإمام لما نبهنا على أغلاطه لأنه من أكابر العلماء. شوف العدل، شوف العدل، ما نحتاج يعني. السبب هو أن الكتاب اشتهر والناس يقفون على تلكم الأغاليط، فنتكلم بحسب ذلك بيانا وإرشادا ونصحا للناس. لكن لو لم تشتهر هذه الكتب لسنا في حاجة أن نخرج الأمور المستورة ثم نشهرها. ما الفائدة؟ ما الفائدة في هذا؟ لا شيء. لابد أن ننتبه إلى هذا، خاصة وهو من أكابر أهل العلم. هذا فصل من هذا الكتاب، من كتاب الصيد. نعم. يقول: نحرصه عليه، كتاب نفيس، سلكته مرات، كتاب نفيس، نفيس غاية. نعم. يقول: انتقدت على أكثر العلماء والزهاد أنهم يبطلون الكبر، فهذا ينظر في موضعه وارتفاع غيره عليه، وهذا لا يعود مريضا فقيرا يرى نفسه خيرا منه، وقل من رأيت إلا وهو يرى نفسه، والعجب كل العجب ممن يرى نفسه، أتراه بماذا رآها إن كان بالعلم صحيح؟ بأي شيء يرى نفسه؟ أوله جيفة قبرة، وفي وسطه العذرة، وآخره جيفة نتنة. رجيعك مضجعك، البول في متانتك. فعلى ما يتكبر الإنسان؟ مثل هذا الكلام من ابن الجوزي، الله يرعد منه أهل الصلاح. يعني يقول: قل من رأيت، وهو هو مباشرة للناس ومعالجة لهم، كان إذا صعد المنبر وخطب ووعظ كان يدخل في الإسلام على يديه جم غفير. جوزي جاء هذا في ترجمته رحمه الله عليه. فمثل هذا الكلام والله عظيم، فنسأل الله تعالى أن يستر عليه. إن كان بالعلم فقد سبقه العلماء، وإن كان بالتعبد فقد سبقه العباد. ثم أصلا قبل قضية السبق، كل ذلك منا من الله. فعلى ما يتكبر الإنسان؟ العلم منا من الله وفضل من الله، تعبد منا من الله وفضل من الله، فعلى ما يتكبر الإنسان ويتعالى؟ الذي ينبغي أن هذه الأمور تستوجب التواضع للتعالي. نعم. إلى أن قال: ومن تلمح خصال نفسه وذنوبها علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير، وهو من حال. هذا ما يعرف عند أرباب السلوك بشهود مشهد التقصير، وهو حق من حقوق الطاعة. يعني من حقوق الطاعة أن تشهد فيها مشهد التقصير، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان، وتحدث عن هذا هو نفسه كذلك رحمة الله عليه في المدارج عند منزلة الحياء، وسماه ماذا؟ حياء التقصير. تستحي أنك مقصر، تستحي من ربك تبارك وتعالى أنك مقصر في حقه، مفرط في جنبه جل جلاله. نعم. وهو من حال غيره على شك. فالذي يحذر منه الإعجاب بالنفس ورؤية التقدم في أحضر. ينبغي أن نفرق، واعتناء طالب العلم بالفروق مهم، اعتناء طالب العلم بالفروق سواء كان في باب العقيدة، في باب الفقه، في المسائل المنهجية، في القواعد، في الأصول، في المسائل السلوكية، في المعارف عموما، هذا مهم جدا. كان نجم الدين الطوفي رحمة الله عليه يقول: إنما الفقه معرفة الفروق، لأن الفروق تعينك على ضبط مجالات المسائل وحل الإشكالات التي تعرض بين الأمور المتقاربة والمتشابهة. فمثلا هنا ينبغي أن نفرق بين الإعجاب بالنفس والثقة بالنفس. هل يتصور طالب العلم يمضي قدما في الطالب ولا يثق في نفسه؟ ما يصلح، لابد من ثقة في النفس. لكن لا تتجاوز أن تأزك هذه الثقة إلى المضي في الخيرات، لا أن تتعالى على عباد الله تبارك وتعالى وتعجب بحالك ونفسك. ورؤية التقدم في أحوال الآخرة والمؤمن الحق لا يزال يحتقر نفسه. الإزراء سبق معنا هذا، ضرب النفس بصوت الإزراء والمحاسبة، هذا مهم في التزكية، هذا مهم في التزكية. ويشهد لهذا الأمر استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من شر النفس عموما وما يتولد منها، كما في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. هذا يستدعي ماذا؟ الإزراء، احتقار هذه النفس، احتقارها في جنب الله. لا أن تضع نفسك مواطن المذلة بين الناس وتقول والله أنا أحتقر نفسي، لا، ضع المسألة في مواضعها، ضع المسألة في مواضعها. إذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تعليقا على هذا المقطع في إغاثة اللسان، قال: لقد استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شر النفس عموما ومما يتولد منها من أعمال. نعم. وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن مت ندفنك في حجر. ترضي، انتبه، الترضي الأصل يكون في حق الصحابة، والترحم فيما دونهم، لكن إذا حصل الترضي في خصوص غير الصحابة عارضا فلا بأس، فلا بأس. بل هذه قاعدة قررها الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ذكر حتى في خصوص الصلاة والسلام على غير الأنبياء، وبحث هذه المسألة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ينظر هذا. إذن فإذا كان الصلاة والسلام هذا يخص الأنبياء والرسل، فإذا قيل ذلك عارضا نادر أحيانا في حق غيرهم لا بأس. ولذلك إذا رجعتم إلى صحيح الإمام البخاري في عند حديثه عن مناقب وفضائل يعني فاطمة رضي الله عنها، قال: ما جاء في فضل فاطمة عليها السلام، تبويبة الصحيح، هذا باب من أبواب صحيح الإمام البخاري. لكن كما قلنا ينظر إلى هذا بناء على قاعدة التي ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني هذا على وجه العرض. ثم هناك ضابط إضافة إلى ما ذكر ابن القيم لابد أن ننتبه إليه: يمنع من ذلك بإطلاق، يمنع من ذلك بإطلاق إذا كنا في محلة اشتهر فيها الشيعة، يمنع. حتى لا نخطئ الرضي، واضح؟ تبي ولادي في المهم جدا، لأن الشيعة يعرف عنهم أن الصلاة والسلام على غير الأنبياء، فقد تقول أنت ذلك في حق غير الأنبياء على وجه العرض، فتضع نفسك مواطن الرياب. وكما قال السلف رحمهم الله تعالى: من جعل نفسه مواطن الرياب وأساء الناس الظن به فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله تعالى ما نهى عن كل الظن، بل اجتنبوا بعض الظن، إن بعض الظن إثم. ولذلك باب الظن تعتريه الأحكام الخمس، كما قال الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام عند شرح الكتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فانتبهوا إلى هذه القواعد، انتبهوا إلى هذه القواعد حتى تضبطوا المسائل، حتى تضبطوا المسائل. نعم. إن مت ندفنك في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى غير الشرك أحب إلي من أن أرى أهلا لذلك. هذا نوع من احتقار النفس والإزراء بها. نعم. قال: في تهذيب الإحياء: والكبر بالعلم هو أعظم الآفات. لأن الكبر أنواع كما قلنا، منها الكبر بالعلم. نعم. الكبر بالعلم هو أعظم الآفات وأغلب الأدواء وأبعدها عن قبول العلاج إلا بشدة شديدة وجهد جهيد، وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله، عظيم عند الناس، وهو أعظم من قدر المال والجمال وغيرهما. صحيح. لماذا؟ ما وجه كونه أعظم من هذه الأمور؟ ما وجه ذلك؟ لأن العلم حاكم وغير ذلك محكوم عليه. وفي ذلك قال علي رضي الله عنه وارضاه، ونقل ذلك عنه الماوردي في أدب الدنيا والدين، كان يقول: العلم خير من المال، العلم حاكم، يقول علي رضي الله، والمال، المال هنا مثال يعني، والمال محكوم عليه. ذهب خزان الأموال وبقي خزان العلم، أعيانهم مفقودة وأشخاصهم في القلوب موجودة. رحمة الله عليه. لازم نذكر مالك، الشافعي، فلان، علان من الأئمة والإمام، مع أن أعيانهم مفقودة لكن أشخاصهم في القلوب موجودة. ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين، أحدهما أن يعلم أن حزن، هذا يقال كذلك، هذا العلاج يقال كذلك في العجب ويقال كذلك في الغرور على غير واحد. أحدهما أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آثم، وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العالم. يحتمل، وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل من العالم، يعني شيء يفعله العالم أو يفعله جاهل قد يحتمل منه، يعني يتجاوز عنه، لكن في كثير من المسائل لا يتجاوز عن العالم إذا فعل ذلك، لأنه محل للعلم ومحل للقدوة وهكذا. نعم. فإن من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فجنايته أفحش، إذ لم يقضي نعمة الله عليه في العلم. صحيح، لأن النعم يجب أن تقابل بالشكر، والشكر ليس باللسان فحسب، وإنما هو باللسان وبالقلب وبالعمل كذلك، ففعله هذا خلل في شكر الله تبارك وتعالى. بماذا؟ بالعمل. قال تعالى إعملوا آل داود شكرا، وحقيقة ذلك أن يصرف علمه فيما يرضاه الله عز وجل، أما مع العلم يصرف ذلك فيما لا يرضاه فهذا خلل في الشكر. إذن فكما يكون الشكر بالقول يكون بالاعتقاد، يكون كذلك بالعمل، كما قال السعدي رحمه الله: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقول والقلب والأركان. الأمر الثاني أن العالم يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل. الكبرياء، نعم، إلا بالله عز وجل وحده، وأنه إذا تكبر صار منقوصا عند الله بغيضا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. الله المستعان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: